نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الخمسة عنها رضي الله عنها أنه سلم قال: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان هل يستحب أن يصلي 40 بعد الظهر كسنة الراتبة، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. وهذا الحديث حديث شاذ خالف ما هو أصح منه، وهو روايتها السابقة في تعداد السنة الرواتب، وفيه 40 قبل الظهر و40 بعد الظهر، وفيه وركعتان بعد الظهر، وفيه وركعتان بعد الظهر، ولم يذكر أنها 4 ركعات في رواية الترمذي في الحديث السابق. وهذا الحديث بالاستنباط يدل على 4، باستنباط ما فيه يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال: من حافظ على 40 قبل الظهر، يدل على أن المسلم يستحب له المداومة على ما عمله من الطاعة. من حافظ. المسألة الثانية قوله على 40 قبل الظهر، يدل على أنه يسن أن يصلي 40 كسنة راتبة قبل الظهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. المسألة الثالثة قوله و40 بعدها، سبق أن هذه اللفظة شاذة، وتكون السنن الراتبة في الظهر 2 ركعات بعد الظهر، إضافة إلى ما سبق 4 قبلها، إضافة إلى ما سبق أنها 4 قبلها. ثم بعد ذلك قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال: رحمه الله امرأ صلى قبل العصر 40. قرأه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان هل يستحب التطوع 4 ركعات قبل العصر، وهذا الحديث ضعيف، بل قال وضعفه أيضا ابن القيم، بل قال شيخ الإسلام إنه موضوع. والذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 40 قبل العصر من فعله كما في حديث علي، وليس فيه وليس هو من قوله. وسبق أن وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة، لكن سبق لكم الراجح فيه أنه ضعيف. ومن استنبط منه دل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رحمه الله امرأ صلى قبل العصر 40، يدل على فضل الله العظيم، فمن صلى 4 ركعات موعود برحمة الله. المسألة الثانية يدل على أن هذه الركعات ليست من السنن الراتبة، وإنما مؤكد عليها والنبي عليه الصلاة والسلام صلىها ولم يأمر أصحابه بأن يصلوها. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.